بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن: باب كراهية البول في الجحر. باب بيان كراهية البول كاذذي كراهذا لكراهي استعدين تيذب أبابها إن لك لغو كاذيو في الجحر قد كدحذيس إن لغو كاذيو. طيب قد كان قدت كان بنان كأي أجي داية مت كدتك سميستان ومسقولها هدى سميستان سيدي إذا أوكالي ماهن قدت كان دور كأي مركا لجوه ماشي قد كأه إنو قفكي مركا كو كاذيو كراهذا لكراهي استعدين تيذب أبابها. وبالإسناد قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام، وهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثني أبي وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن عبد الله بن سرجس جيمك وهوس لقينها رأذنا واريبانته سرجس ويان أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: نبي حبير لا يبولن أحدكم متكين يونان كاذن في جحر قد أحذيس يونان كاذن. قالوا لقتادة قتادة يحيكوي راهدين: وما يكره من البول ومحال لغو كراهي سنة لغو نعيا كاذذة في الجحر قد كاللغو كاذيه. قال حبير: يقالوا حال رهيا إنها مساكن الجن جنغا قوبها اي دقينيهين ويان جنيه دقموين كيسو. هذا كان دنب مركا قتاده هذا الكيسو. ولذلك ابن خزيمة وحويري: لا أبت القطع لا أبت القول بأنها مساكن الجن ما قوين كارو وما قطعنا يا بويري إن جنيه دقينيه قدتك محايل، لأنها من قول قتاده محايل وقول قتاده دادين النبي ويرادوا لجزمي كرا وانا لقوي كرا، لكن قول كما قول قتادة سيداس ايا حاكم مستدرق كشيغي. سنة كحديث كان وحالقا هدلا قتادة عبد الله بن سرجس مكان مقلي امام احمد وحالقا ورياء انه في بعض رواياته انه يري انس ما هنعد كلك من مقلين قتادة وصحابة كمدة. طيب لكن سماع قتادة من عبد الله بن سرجس وصحيح حاكم مستدرج مركو سو صاري حديث كان لح بقول تدواتن يسقال رقم كيس ويهي مركو سو بحي كدب وحويري: ولعل متوهما يتوهم قف اسموتسين يا لغيا بأنو اسموتسيو أن قتادة قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس وح سماع قتادة مشيغن سادرت إنه ننكم مقلن إن اسموت سيه. وليس هذا بمستبدع أرن كان أرن عصب أما الغري لا عصبون يسي سنايا ماءها. فقد سمع قتادة قتادة وحكم مقلي من جماعة من الصحابة جماعة صحابة كمد لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول عاصم رق او نن كم مقلم بو اسو كم مقلي بو يري. وقد احتج مسلم نوحو حجيستي بحديث عاصم عن عبد الله بن سرجس مرك عاصم اسو او كوين هيبا دي عبد الله بن سرجس روايديسا لحجيستي قتادة من باب اولى كابو وضع. طيب مرك سدا معناها صوت المامي وهو من ساكني البصرة قتادنا دتك د بصرة دجنا أما عبد الله بن سرجس بصر دجنا قتادنا بصر دجنا وكم أغلى كرامرك. طيب علي بن المديني نواس صغي سماع قتادة عن من عبد الله بن سرجس مرك عقاب ماشاس مرك قتادة مرك عبد الله بن سرجس وكم أغلى طبعا أنس يسوي شكي ورماله بس. طيب ترجمة ذا مرك يا حديث كمطابقة ذو والظاهر أو نهي جاسي النبي أو رأي أو يران وحكينا يا كراه. طيب كراه تنزيه هلا أما تحريم مرول باء النهي أما تحريم بوكينا يا أما تنزيه لبذا أم بوكينا. طيب godkana marka macno kalena culimada qaar way sheegeen oo cilladu inay tahay ayaa laga yaabaa annahaa min masaaki annahaa masaakin ulhawaam, waxaa laga yaabaa marka halaqyada iyo masaska iyo xayawaanada ayaa ku jiraan godadka. haddaad marka god duurkaas ku yaalla aad la kor tagto markaa kaadi, waxaa laga yaabaa bahalkii inta kaadidii iscaaj ay geliso intuu soo tooso oo qofkii markaa uu dhibaateeyo ayaa dhici karto. labadaas cillo ayaa marka la tilmaamaa, middan Qataada sheegay iyo middaas dayib iska mustanbatada ah. dayib godka la sheegayana maahan lagama wado godadkan musqulaha guryaha laga samaystay, kuwaas ma laga wado. qaala baabu nahyi can ilbowli fi lmaai raakidi, baabu nahyi iska reebitaanka layska reebay caddaynteediiba u baab yahay, can ilbowli in lagu kaadiyo fi lmaai raakidi biyaha fadhiyo, biyaha yacni raakidku waa biyaha fadhiyo een soconin. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu wahuwa bnu saciid abu rajaa albaqlaaniyi qaala xadathana alleythu wahuwa bnu sacdin alfahmiyi alfahmiyu imaamu ahli misra can abi الzubayr muxamed ibnu muslim ibni tadrus can jaabirin can rasuuli illahi sal slama annahu nahaa wuxuu reebay can ilbowli kaadi in lagu kaadiyo fi lmaai raakidi biyaha fadhiyo. ibnu khuseyma marka wuxuu leeyahay mafhuumka araakid waa wasfi, yacni wasfigaas mafhuumkiisuna wuxuu leeyahay waa macmuul oo waa lagu camal fala oo waa lagu camal fali karaa. macnaha marka wuxuu ujeedaa biyaha fadhiyo haddii laysu diiday kuwa dureerayo ee socdo iyagu dhib inaanay lahaynaa laga qaadanaa buu leeyahay. marka cilladaadi biyaha haddii talawus iyo waxa ay noqonaysana iyada lafteeda kuwaas jaariga ahe socdo ma fiicna in lagu kaadiyo. culimo badanna macnahaas waaba tilmaamayaan, alimaamu nawowi iyo ay ka mid yihiin. qaala baabu karaahiyati lbowli fi lmustaxami, baabu bayaani karaahiyati lbowli kaadida lagu kaadinayo karaahada ama cidda la nacay caddaynteediibu baab yahay fi lmustaxami meesha lagu qubaysanayo. asalka almustaxam waa meesha biyaha kulul oo dadku ay qubayska u tagaan. marka hadda waxaa loo jeedaa un meesha qofka uu ku meyranayo uu ku qubaysanayo ama biyahaas kulul ay u yaallaan bartaas inaan lagu kaadinin. ee nahyigan ama karaahadiisuna waxay imaanaysaa meel ay kaadidu ka baxdo haddaysa lahayn. haddii meel kaadidu ay ka baxdo ay leedahay ee biyo la raaciyo ee meeshaas kaadidii ay ka saa ay uga baxday lagana nadiifiyey waa ku qubaysan karaa qofka. nacam dayib haddii waxaan ujeedaa kaadidu ay baxayso meel ay ka baxdo ay leedahay intuu meeshii ku kaadiyo biyihiina iskaga nadiifiyo kaadidii ka qaado meesha ka qaado oo godka xaggiisa uu geeyo waa ku qubaysan karaa. dayib iyadoo marka cillada la fiirinayo. wabihi qaala akhbarana caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala akhbarana bnu lmubaarak wahuwa cabdullahi bnu lmubaarak almarwaziyu can macmarin wahuwa macmar bnu raashid abu curwa can ilashcati bni cabdillaahi wa ashcatu bnu cabdillaahi alxudaani alasdiy albasriyu saduuqun rawaa lahu albukhaariyu tacliiqan waalarbaca. dayib meeshaa marka alashcatu bnu cabdillaahi aan leenahay nusakha oo nasaa'iga waxaa ku wada dhacay cabdulmelik, alashcatu bnu cabdilmelik baa ku dhacay, laakiin nusqooyinka qaar waa la xariiq ayaa dhexda looga dhigay oo darbi ayaa lagu sameeyey. lafdiga almelik cabdulmelik waa almelik baa marka darbi lagu sameeyey oo dhag la siiyo wax lagu qad ayaa la mariyey. yani marka cabdulmelikgaasi in wax ku jiraanay tuse. korna waxaa looga dhigay nusakha qaar arraxmaan, muxuu noqonayaa marka alashcatu bnu cabdiraxmaan bay noqonaysaa. dayib nuskaana sidaasba ashcatu bnu cabdiraxmaan ay ahayd iyada lafteeda marka xaashiyadeeda waxaa lagu dhigay hoosteeda cabdullaahi allah baa lagu dhigay iyadoo lagu tasxiixinayo. marka cabdulmeliguna waa qalad, cabdiraxmaankuna waa qalad, cabdullaahi baa saxa marka. dayib waana sida uu xaafid ilmizi laftiisa tuxfaha uu ku dhigay. dayib bikhatihi buu wuxuu yidhi ashcatu bnu cabdillaahi buu yidhi. dayib labada ashcathba hadda xasanulbasri waa ka wariyaan, laakiin ashcathkaani waa ashcath ibnu cabdillaahi sida uu sugay mizi, isla markaana sunanulkubraha ku yaallo. kitaabkan hadda waa almujtaba sunan lkubraha wuxuu dhigayaa alashcath bnu cabdillaahi, marka sunan lkubraha laga saxay iyo mizi tuxfihiisa. ayib, can ilxasan can cabdillaahi bni mugafalin can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal laa yabuulanna axadukum midkiin uunan kaadinin fii mustaxamihi meesha uu ku qubaysanayo faina caamat alwaswaasi, maxaa yeelay waswaaska badankiis minhu xaggiisuu ka ahaadaa. ayib, oo haddaad meeshii ku kaadiso meelay kaadidii iyo wixii ka baxeen ka baxaysana aynan jirin, haddaad haddana ku mayrato faniinkii kaadida inuu kugu soo faniinaa dhici karto, waswaas baad marka meeshaa ka qaadaysaa. Saa darteed marka yaa layskaga reebay. Jumladan marka haddii xugun uu hormaro kadibna marka jumlo ay ka daba timaado mabduu'atan bilfaa'i oo fa' lagu bilaabay, jumladaasi marka tufiidu lcilliyata, waxay faa'iideynaysaa cillo. Mar haddii marka sababta meesha lagu qubaystay in lagu kaadiyo sababta loo diiday waswaas oo xagga dahaarada ka dhalanayo, maxaa marka laga fahmaa marka alxukmu yaduuru maca cillatihi wujuudan wacadaman, haddii waswaaskaas la weynayo see lagu weynaa meeshii god waayaba kaadidii godkiiay ku aruurtay meeshii biyaa la raaciyey waswaas waa dhammaanaya, ee markaasi karaaha inaynan ahayn saasaa looga qaadana. ayib, qaala baabu salaami calaa man yabuulu, baabu salaami salaantii xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay, calaa man qof la salaamo korkiisa yabuulu kaadinayo, qof kaadi u fadhiya in la salaamo assalaamu calaykum la dhaho, xukunkaa caddayntiisiibu u baab yahay. ibnu cuyayna maaha, taas iyadu waa iska qaacido. ayib, haddana in la yiraahdo qabiisa riwaayadiisa can sufyaan wuxuu ku jiraa ragga dambe, dabaqaadka dambe ee marka sixada iyo xoogga iyo laga hadlaayo dadka dambe ayuu ku jiraa, bal waxaa la yiraahdaa xadiid fara badan oo qabiisa can sufyaan war baa waxaa ku jira. haddana mararka qaad waxaad arkaysaa saxiixi iyo in ayaad ku arkaysaa riwaayo saasa intiqaa baa markaa saaxibu saxiix uu samaynaya. calaa kullin, hadda zayd ya ke maya riwaayata qabiisa, zayd ma riwaayata qabiisa, qabiisat bn cuqba nafsuhu cilalu tirmidiga, sharxu cilali tirmidiga juska labaad uu ka hadlaa ninka ibnu rajab war baa ku jira, qabiisa laftiisa war ku jira. ayib, marka hadda qabiisa iyo zayd ibnu xubaab uu marka hadda isku daray labadooda, marka ciladii unbaa laga sii fogaaday. ayib, qaala xadathanaa sufyaanu wahuwa athawriyu can idaxaak ibni cuhmaan wahuwa alasadiyu alxizaamiyu abu cuhmaan almadaniyu saduuqun yahim rawaa lahu muslimun walarbaca can naaficin can ibni cumara qaala mara rajulun, nin ayaa wuxuu soo maray cala nabiyi sal alla salam nebiga wa huwa yabuulu isagoo kaadinayo fasalama calayhi waa salaamay nebiguu salaamay falam yarudda calayhi nebiga kama radinin asalaama salaanta, marka ka radin la-aanta nebigu uunan salaanta ka radinin baa waxaa laga qaadana inaynan fiicnayn, qof xaajo gudana in asalaamu calaykum la dhaho inaynan fiicnayn maadaama aan laga radinin isaga. ayib, sababta uuna uga radininna waxaa la leeyahay imaa ta'diiban lahu, waa in lagu edbiyo isaga, xaaladahaas oo kalena waajib ma noqonaysa salaanta radinteeda, culimada qaar saasay dhahayaan. Qaar kalena waxay leeyihin maya ta'diibkiina nebigu waa sameeyey, radintiina dibu u dhigay oo markuu weyse qaatay kadib ayuu salaanta ka radiyey sida baabka soo socdo uu ku keeni doono. ayib, ama in la yidhaahdo kaana yaruddu axyaanan waaxyaanan laa yaruddu, oo laba xaalad lagu kala xambaaro xadiidka soo socdo iyo kan. ayib, qaala baabu raddi salaami bacda alwuduu'i, salaanta radinteeda xukunkaa caddayntiisiibu u baab yahay, bacda alwuduu'i weyse qaadka kadib, salaanti in la radiyo. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا معاذ بن معاذ وهو العنبري ثقة قال حدثنا سعيد وهو سعيد بن أبي سعيد المقبوري. طيب ماشان مركا نسخة إن بدانو كمد أماشا سحاكتا على شعبة شعبة يا نسخ كويا لقاركوت. طيب شعبنا مركا إن ماشا وكويا الواخطة وسعيد عند اللي جورنا وأنا سعيد بن أبي عروبة. سنن الكبرى أيانا يا لقص حي وسعيد كمركا سنن الكبرى لقص وعي. طيب هي تحفها تحفة الأشراف مزي. طيب نسخ يعني النسخوين كقارنا وحي قريان وقع في كثير من الأصول وحولية شعبة والذي في الأطراف سعيد بن أبي عروبة يا قصق ابن حجرنا النكت ذرافك وحير وهو كذلك في رواية ابن حيوية وابن الأحمر وغيرهما. طيب يعني النسخ النسائي هذا مجتبه سنن الكبرى يساوي حاكوتا سعيد وصحوا مجتبها أي مركب نسخي سئن بدن وكمدة شعبة لقول لغاية شعبة وغلط مركب سعيد كنا مركب سنن الكبرى وغلق الصحي تحفة الأشراف كمزين واشيغي ابن حجر مركب النكت الذراف كفائدك لو كدريو مجتبها لفتيس الروايات كيس قار كمدة وحاكوتا عي سعيد سيدة صحيحة حاكوتا مركب ماشى سبحانك لقى قادنا نسائق اللفتيسة وصنن مجتبها اللفتيسة أيها بعض الروايات وحاكسوا سعيد وصيدة صحيحة يكوتها الله. طيب مركب مروى البانوكة ذرافك وحيا به مزي أو كتغي أو هامتي أو كل عيب إساقا كملا برقي هرانا تحفة الأشرافك وحال لغو دابعي هوست اللغة دابعي نكت الذرافك ابن حجر لكن طبعا بشار عواد إذا وتحفك لقيسوا نكتك كومجيرو مركا أرضي كم مارمي مايو النكت الذرافك اللفتيس لأن أوهامتي مزي أو كل عي إساقا قبانا ابن حجر أدى مركا إساقو حوفا إذا رواية ابن حيوية ابن الأحمر غير كدبة سداسا كبر عضي ولكن وقع في أصولنا من سنن النسائي رواية ابن السني رواية ابن السني بوحا كبر عضي شعبة وهو تصحيف وأنا تصحيف فقد رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة انتهى كلامه. طيب عن قتاء وهذا سعيد شعبة لقى ما إذن كجران عن قتادة عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري عن حضين أبي ساسان حضين وبالضاد حضين حسين ما هو حضين أبي ساسان كل يسبان أبو ساسان ليراكون هذا النوع عن إسكالين كنا حضين ابن المنذر أبو ساسان يا ليرا وأنا لقب كن هذا ساس وكلا كن هذا سرسمه وأبو محمد مسلم يا أبو داود يا نساء ابن ماجه يا أوريان. طيب ماشان مركا حضين أبي ساسان تقريبك تقريب تهذيبك نسخيس انتو دبضان وحاكو تال ميم كلي مركو ميم رمزي وقال لكم حوكو ذا روى له مسلم في صحيحه فقط واي هل كان أرقنا نسائي وكورينا مزي با مركا صحيح تحفة الأشراف إذن ماشان ومركا يعني نسخة مزي يا حليه هي أبو داود يا النسائي ابن ماجه كدري يا دال سين يا قاف أيو كدري حديث كان مركو كان يبو نسداس شيغي. طيب مركا النسخة عن عوامة أصول شيء اسكرا عضي ميم أمبو كدقة يا بس تقريبك. طيب مد كان مد كالين لكن دار العاصمة انفلا إنا يتاي باكستاني وتحقيجيي دال سين قاف بوكو قري علامة زيادة عملو قليه هوسو كبراروجيه سيغانا فيعن. طيب عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم النبي سلامي وهو يقول سوى كاذنيه فلم يرد عليه كمر الدنين حتى توضأ إلى ويسقاطي فلما توضأ مركه ويسترد عليه سلانتي بوكر الدي مركا بعد الوضوء تأخير إن دبلور دي كرادي عذر دار قفك وليه سلانت الردين تيدا. قال باب النهي عن الاستطابة بالعظم باب النهي اسكري بدل اسكري بي عدين تيدي بابها عن الاستطابة إن لغو استجود بالعظم لف وبه قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرح وهو أبو الطاهر المصري ثقة روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي سنة ومقع عن مركب ضبدي سنة ننك واشدينها سين كان وكردقين مركب أبو عثمان بن سنة يا اللي يراه هو الدمشقي مقبول من الثانية ابن حجر حير ووهم من زعم أن له صحبة صحابي ويقفك يري واقفي صحابي معها طيب فإن حديثه مرسل حديثك أو نبيك أتيريا ومرسل ولذلك مرك إصابة ابن حجر بحث بوكو قريه باب الكنى مرك وجوب إصابة باب الكنى باب قدام بيه عينك مرك سوق غاركون يضع عينك قب الله بنيسه قسمك أفراد وقليين إن كان القسم الرابع إصابة محيكة يعني محوك وضع إصابة القسم الرابع قلت أقلي محي أقمع النتها هنا وكو يقوهم بقى ضدك قارئ إصحابة كدرين لكن أنصحابي أهيم قلت أقلي مركز حويري أبو عثمان بن سنة أرسل حديثا حديث أي إرسالي فذكره بعضهم في الصحابة درتي اسمي مركز قارئ صحابة أقتريين قال ابن أبي عاصم في كتاب الجهادي وحويري بعد أن أخرج من طريقه مركون كان حديث كطريقي سكسو ساري حديثا في قصة الطائف كسابسا أرسله أو إرسالي أي وحويري ابن أبي عاصم يحسب كثير من الناس ضد بدن وضد كم ذا وحي أم لين يان أن أبا عثمان بن سنة له صحبة صحبة إنه ليها أي أم لين يان وليس كذلك أرنتس سدا معها وهو جليل من التابعين وأني وين تابعين تكمذا انتهى كلامه طيب ابن مندى أياه دنوحو كاني من طريق الربيع ابن سليمان عن عبد الله بن وهب عن يونس فرسد عن الزهري طيب عنه عن الزهري عنه في ليلة الجن في ليلة الجن حديث كان وعدان هين أيو كاني طيب وقد رواه حرملة عن ابن وهب حرملة وريي عن ابن وهب فزاد وحقدر بعد أبي عثمان كذب عن ابن مسعود بوقدر في كتابكم أنا سألنا تالد عن ابن مسعود وأنه قرنتها رواية حرملنا معها رواية ندوى رواية أبي الطاهر عن ابن وهب رواية حرملة عن ابن وهب وكجر إيذنا وابن مندى أشيغاي طيب أخرجه أبو نعيم وصوبه ابن مسعود إنه كجر أيون تصويبي طيب قال مركز حويري وكذلك رواه الليث عن يونس ساس حسين أوري مركز حافظك حويري وكذا هو عند النسائي نسائي أكتس نسيدا ساقول عذي عن أبي الطاهر ابن سرح عن ابن وهب وحديث كان مركز خلاص هذا مركز حديث كان ببعض طرقه وحاكتمت عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن رواية هذا النسائي الرواية هي متابعات كلو أي لا ذهيبة وحاكوية الآن إن ابن مسعود ماش كجر عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي وحور ريبي أن يستطيب أحدكم متكين إنه كو استجوذ بعظم لف أو روث أما الدغو بيقول حوالات إنه كو استجوذ لفت علذا ساكين الدون طيب مركا ترجمة مركا حيث إن اللف لقو استجوذ لفت اللي ما معنى بو أشيغان أو لفوه ولزج شيء أو دلع عمل واي وحما مركا يعني ما نجاسة إيماش أي كجرت كمان نذيفين كرانو كما صور لوقيا بل وكسب حنه marka dhagaxoo kale ma noqon karto iyada korka marka laga fiiriyo, amase in la yiraahdo dacaamu aljinni waaye, haddii lafta neefka bisinkii iyo lagu gowracay oo kale dadkaa jinniga, jinnigaas muslimiinta ay cunto u tahay in laga najaaseeyey marka lama rabo. Labadaa macnaba marka waa u sheegan. qaala baabu nahyi, iska reebiddii layska reebay caddayntedii buu baab yahay, can ilistitaabati, ku istajoosho, birawthi, diga lagu istajoodo. ayib, digada marka shaaficiyada iyagu waxay leeyihin waa najaas, binaan calaa dalika ayaan loogu istajoo karin. macno kalena waa ku jiraayo calafu dawaabi ljinni, oo ilaa digada qaarkood inay najaas tahay xoolaha la cuno digadooda warbaa ku jiro. wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim wahuwa dawraqiyu qaala xadaanaa yaxya yacni bna saciidin wahuwa alqaan ayib, can muxamed ibni cajlaan wahuwa muxamed ibni cajlaan almadani saduuqun ila anahu ikhtalatat calayhi axaadiiu abi hurayra, xadiidta abi hurayra isaga dhex dardarsantay. qaala akhbaranii alqacqaacu wahuwa alqacqaacu bnu xakiim alkinaaniy almadaniy thiqatun muslima u wariyey iyo asxaabu sunan alarbaca bukhaarina fi ladabi almufrad, can abi saalixin wahuwa samaan azayaat can abi hurayrata can nabiy sal ly slam qaal innamaa ana lakum, innamaa wax kale maahan ana anigu lakum idinka waxaan idiin ahay mithlu lwaalidi waalid oo kale, ucallimukum waan idin barayaa, saasuu nebigu leyay sal ly slam. waada waa annaga nafteenna de waalid waa nooga owlaysnaaba, annabiyu owlaa bilmu'miniina min anfusihim. idaa dahaba axadukum, midkiin haddii uu tegayo ila alkhalaa'i, musqusha meesha lagu xaajo gudanayo, falaa yastaqbil alqiblata, qiblada yuunan qaabilin, walaa yastadbirha, yuunan u daba jeedinin, walaa yastanjii biyamiinihi, midigtiisana yuunan ku istajoonin. ya'di buu geliyey, walaa yastanji inuu dhahay ahayd, laakiin ya'di lilishbaac. ayib, walaa yastanjii biyamiinihi, wakaana wuxuu ahaa ya'muru bithalaathati axjaarin, saddex dhagax ayuu amri jiray, wa nahaa wuxuu reebay can irrawthati, digada iyo warrimati, iyo lafta baaliyowday. ayib, baabu nahyi can iliktifaa'i fi listitaabati biaqala min thalaathati axjaar, baabu nahyi, iska reebidda layska reebay caddaynteedii buu baab yahay, can iliktifaa'i, in lagu kaaftoomo, fi listitaabati, istajada dhexdeeda lagu kaaftoomo, biaqala min thalaathati axjaarin, saddex dhagax wax ka yar. yacni madaahibta xadiidka intooda badan shaafici iyo keyrkiis waxay iyagu qabaan istijada haddii dhagax iyo lagu istijoonayo laba shardi bay shardinayaan, alinqaa, in meesha najaasta laga nadiifiyo, shardiga labaadna waxay tahay inaynan saddex dhagax ka yaraanin, amase saddex masaxaad oo mustaqil ah waa inaynan ka yaraanin, mid kasta ay gaarkeeda tahay. ayib, xanafiyadu laakiin ayagu waxay leeyihin maya saddex shardi ma aha, laba hal oo lagu gaabsan kara inqaa bis unbaa shardi ah meesha in laga dahiro. culimadan kalena waxay leeyihin hadda saddexda nebigu muxuu u sheegay, haddana uu u reebay saddex waxaan ahayn ka yar, wax ka yar muxuu u reebay, macno marka waa in meeshaa lagala baxo, waayo hadal meesha iskaga yaalla un ma aha. iyagana marka qolada kale adiladooda isagaaba keeni doona imaamu nasaa'i. wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim wahuwa alxandaliyu abuu yacquub almacruufu bibni raahuya qaala akhbaranaa abuu mucaawiya wahuwa abuu mucaawiyata adariir maxamed bnu khaazim qaala xadathana alacmash, abuu mucaawiya wuxuu ka mid yahay acmash marka laga hadlayo ragga ugu horreeya, bal mararka qaar isagii thawri baa la tartansiiyaa, culimmada qaar ay yidhaahdaan athbatu nnaasi fi lacmash waa abuu mucaawiya dhahay, qaarna waxay leeyin maya sufyaan, qaar labadooda isku mid waayay dhahayaan, meel weyn uu joogaa marka. can ibraahima wahuwa ibraahim ibnu yaziid annakhaciy abuu cimraan, can cabdiraxmaan ibni yaziid wahuwa cabdiraxmaan ibni yaziid ibni qays annakhaciy thiqatun rawaa lahu asxaabu lkutubi sita, can salmaana wahuwa salmaan alfarisi radia allahu canhu qaala qaala lahu rajulun, nin baa wuxuu ku yidhi ina saaxibakum, saaxibkiina nebigay u jeedaane, layucallimukum, uu idin barayaa, xata alkhiraa'ata, xataa sida loo xaajo guto uu idin barayaa. alkhiraa'atu marka la yidhaha ta'da la geliyo, macnuhu waxaa weeyaan waa xaajo gudashada. ayib, haddii marka ta'da iyo laga bixiyana waa saxaradii lafteeda, nacam, yay saas oo kale ay noqonaysaa. ayib, waa ismun lihay-ati alxadath. ayib, ama nafsu lxadath markay tahay ta-da waa la jarayaa iyo dayb madna waa la samaynayaa iyo khiraa ayay noqonayaan. xataa sida loo xaajo guto yacni waa idin baray. qaala wuxuu yidhi ajal, ay nacam, ha ajal marka waa wasnan wa macnanba waa nacam. waxaana loogu jawaabaa marka hadalku adawaatu adaatu listifhaam ouna lahayn, laakiin istifhaamka loo qasdaayo adaatu listifhaam ma laha, wax nafiyana kuma jiro, su-aal lagu weydiiyeyna waayo, ajal baad dhahaysaa. marka hadda fiiri marka ninkan muxuu yidhi ina saaxibakum la yucallimukum xataa alqiraa'a, hal yucallimukum iyo wax istifhaama ma gelinin, nafyina kuma jiro, nacam marka la dhahayo ajal ayaa ku fiican meesha. marka nafyi uu ku jirana balaa waay. adawaatu listifhaamka marka uu ku jiro oo ay ku jirta yacni hal iyo saasoo kale ay ku jirtana markaa nacam in la dhahaa wanaagsan. ayib, marka ajal waa nacam wasnan wa macnan. nahaanaa wuxuu naga reebay an nastaqbila alqiblata, qiblada inaan qaabilno, biqaa'iqin, saxaro aan la qaabilno, ow bowlin, ama kaadi, ow nastanjiya biaymaaninaa, midigyadeen inaan ama ku istajoonno, ow naktafiya, ama inaan ku gaabsanno, biaqala min thalaathati axjaar, saddex dhagax wax ka yar. marka wax ka yar inaan ku kaaftoonno nebiga waa naga reebay, marka in saddexda marka daliilkeeda waa kaasaan lagama yarayn karo. haddii nebigu uu qiraa'ada iyo istajada uu baray aadaabtaas marka musqusha markay gelayaan uu baray, ma kula tahay inuu ka tegaayo marka wax ka weyn intaas ma ka tegaayo, oo inuu caqiidadii bari waayo ama rabbiga ay caabudayaan sifaatkiisa iyo magacyadiisa iyo inuu bari waayo lagama yaabo. maxaa yeele qiraa'a iyo istajow barayaa, rabbiga ay caabudayaan miyuu ka tegayaa marka uunan baraynin uu baraya. haddii marka sidaa la yidhaahdana, haddii uu baray saxaabadii waa ka soo qaadeen, inay saxaabadu faafi waayaanna saxaabaday dacni ku tahay, oo nebiga asxaabtiisa wixii ay nebiga ka barteen oo diinta ka midana way faafiyeen ayaguna. dayib, marka in la yidhaahdo yuunaan iyo falsafad griig iyo ayaa waxaa lagu fahmayaa asmaada alle iyo sifaatka allah lagu fahmayaa in la dhaho, diintii iyo waxyigiina waxaas dadka ma barin, in la yidhaahdo waxyila-aan ay dadkiibaa marka waxaa laga dhigayaaba in waxyila-aanta u khayr badan tahay. arrintan arrin aada u daran waayo. muqadamo dheer oo ibnu taymiya alxamawiyatu lkubraa ayuu arrinkaa aada u falanqaynaya xadiidkan iyo soo qaadanaya. باب الرخصة في الاستطابة بحجرين. باب بيان الرخصة رخصة عدين تيذيب بابها في الاستطابة استجاء للرخصة إن لقوا استجوذ بحجرين لبقى لقح سد حذي مركو وكهد إن لبقى لقوا استجون كرو أيها الدكين يا مر ساقا دا كتاب كيسا مذاهب توحي حجيسنا يا نقلان دبعا واكين يا labo in lagu istajoon karo oo lagu gaabsan karo labo, haddii ay dahaaradu xasisho ay ku xasisho ruqsada arrintaa la ruqsaya caddaynteedii buu baabiyay. dayib, wa bihi qaala akhbaranaa axmed ibnu sulayman, huwa axmed ibnu sulayman ibn cabdilmalik alruhaawiy thiqatun xaafid rawaa lahu nasaa'iyu faqad qaala xadathanaa abuu nucaym huwa alfadlu bnu dukayn can zuhayrin wahuwa bnu mucaawiyat aljucfiy عن أبي إسحاق وهو سبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني قال ليس أبو عبيدة ذكره. أبو عبيدة ما أونن شيغن إسغو ولكن عبد الرحمن بن الأسود أي حديث كشيغي عن أبيه عن يعني عن أبيه بو كشيغي أبيه الأسود بن يزيد أنه سمع عبد الله حكم غلي مركا أبها أنا عبد الله وأنا عبد الله بن مسعود. sababta marka laysa abuu cubaydata dakarahu uu u leeyahay lianna abaa cubayda lam yasmac min abiihi, abuu cubayda ibn cabdillahi ibni mascuud ma soo gaarin aabihiis oo kuma soo gaarin tamyiiz iyo kuma soo gaarin. marka wuxuu leeyahay abuu cubayda aabihii xadiidka kama warinaya aniga, cabdiraxmaan ibnu cabdiraxmaan ibnu alaswad ayaa can abiihi can ibni mascuud waa saanayna bukhaari oo kale bukhaarina u dhigay. ayib, أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط, نبي قوحو يمد ماشا قذن يعني لقو حاجة قتو وأمرني وحوي أمري أن آتيه بثلاثة أحجار سدح دقح إنان أكينو ولا إماذا فوجدت حجرين لبا دقح أيان هلي والتمست الثالثة متك سدحات أيان راديي فلم أجده ما ننهل فأخذت الروثة دقاء أيان سوق عضي سدح أقصوا دقاء فأتيت بهن وأن أولئمد النبي صلى الله عليه وسلم النبي أن أولئمد فأخذ الحجرين لبدي لقح بوقاتي وألقى الروثة الدقذين وإسكتوري وقال وحور هذه ركس هذه تاني ركس ونجاس هذه ركس تاني ونجاس شافعي ذو حيوس وقاتان مركا إن كاذي يعني الدقذ حولها إني نجاستها سببتا لو ديذين إن نجاس لماذا؟ لأن نجاس نجاس لقوم الزولين كره لكن روايات كحديث كقاركيس بوحيت الماميسة أنها كانت روثة حمار دقاس نبي الله كان الدمير دقدي سيء دي مرك الروايات كقار إيساء لها يان مرك حجو أو فيصل من نقون إيساء وي. قال أبو عبد الرحمن الركس طعام الجن وعنتذي جن وعنتذي سواء مرك الله ساسو يري ماشان مرك سيء رخصتي حقو كفهمي مرك النبي سدح لقحبو الدرسدي لبا يوحى الله كان يدقو لبادي حبو قاتي مدي كلاوا اسك توري ايغا مرك وخاي ليهين ما دام ميد سدحاد اي كان ما دهين مر هدي ميد سدحاد اي دون او نان دهين سدح واجب ما هم بي ليهين لبا ولو غابس كرا وجه دلالتودا ميشا سو اي طحاونا سدو كلاو كينيا لفتيس او سدانو كلو اسي لفتيس و خوجيستي ارينتان وابن حجر وحوير فتح الباري استدل بهذا الحديث الطحاوي على عدم اشتراط ثلاثة أحجار أي أدليش ذي وقال وحونير لو كان مشترطا هذه مثل شرطنا يأيتها لطلب ثالثا مثل سدحاد الرادين لها كل ما يستدل به حياته النبي صلى الله عليه وسلم مثل سدحاد إي كان مدهن أنت سمعنا مركاس ابن حجر وحوير قال الحافظ وحوير وغفل رحمه الله اللوبي عما أخرجه أحمد في مسنده إمام أحمد حديثك ومسند كيسا خصوصا صاري من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود حديث كاس مركاس وحويري فألقى الروثة وقال وحويري إنها ركس إيتني بحجر رواية أحمد مركم حيلا هذا إيتني بحجر لقح إيكام متكي سدحاد مركوا بلد البضي واكاس ورجاله ثقات أثبات وقد تابع معمرا معمر وحام متابعي أبو شيبة الواسطي وهو ضعيف أبو شيبة يسوى ضعيف معمر لفتيس الروايات كعراق عراقيين تو ضعف باكو جيرو قال بدا سورة بأن أسكحه يجي مرك أخرجه الدار قطني وتابعهما عمار بن الرزيق أي متابعي أحد الثقات عن أبي إسحاق سد أحمرك الراويوة وقد قيل وحال يري إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة نوال يري ماشا إرسال باكجر طيب لكن أثبت سماعه من هذا الحديث الكرابيسي ابن حجر مركو حوير لكن إن حديث كان أبو إسحاق علقمة أو كم مقلي وحا الصغي الكرابيسي صاحب الإمام الشافعي الحسين بن علي الكرابيسي أي الصغي وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه إنه كإرسالي هذه اللي قدرنا فالمرسل حجة عند المخالفين حنفي ذو كوضا أكتو ذوك حجة وعندنا أيضا أننا أكتين أنا واك حجة إذا اعتضد هذو مركة ومتابعات وحلو هل كان متابعات وجهه أقول له طيب لكن يكتفى وحاكلوا إلى هذه حتى الله كان يمجره يكتفى بالأمر الأول أمر كي هرالو كفتو النبي صلى الله عليه وسلم سدح لقح اللي كان لبا سدح ذي مركي الله كان ميت لقح من نقنين ديقو نقضين ميتنا لبا لقح نقضين هل كان دو اسكتوري ميت سدحات أو كآموسي أمر كي هرى الاستصحابة بوليه ولكي هرى صعب إلا سدح إيه كان تواله با إيه تاسا تاقن ولي مركنا بالإضافة ولبدا حديث كسلمان مركا اللي فيري كير مبلغ استجوكر النبي ويري صلى الله عليه وسلم مركا هذا الدليل ذا بمركا يوحى كله إليه إن شافعي ابن حجر وحدع كرتو هل بقى حين ولا بدي سرنا استعمالي ilaa iyagu waa ogolyihiin masaxaadka, yacni dhagaxdu hal dhagax xataa haddii saddexdiisa dhinac, saddex gow laga isticmaalo saddex dhinac, waa bannaan tahay oo saddexdii waa xasilaysaa bay leeyihiin, saana waa dhici kartaa bay dhahayaan. baabu ruksati, ruqsadii caddaynteedii buu u baab yahay, fil istitaabati, ku istajoosho lagu istajoodo, bixajarin waaxid, hal dhagax, hal dhagax marka in lagu istajoo karo haddana keenaya. qaala wabihi, qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim, qaala akhbaranaa jariirun wahuwa bnu cabdilxamiid addabiyu, can mansuurin, can hilaal bni yisaaf, can salamata bni qaysin, ayib, can rasuuli illahi sal allahu slam qaala, ida istajmarta fa awtir, haddaad istajoonaysid fa awtir, tiro isdheer ka dhig. marka fa awtirtaani itlaaqeeda hal waa soo gala soomaan meeshuu ka raba saas way asayna, lianna alwitra mabda'uhu wuxuu ka bilowdaa min waaxidin, halow ka bilowdaa, bartaasuu marka keenaya kitaabka taraajimtiisu marka waxaa ku jira marka faham iyo fiqhi ayaa ku jira, laakiin waa laga xoog badan yahay, lianna maxaa yeelay masalada saddexda waa mansuus. ayib, middanna marka waxyaaba oo istinbaad iyo lagu keenayo wa anlaa nastanjiya biaqala min thalaathati axjaar, waa mansuus. marka idlaaquhu, marka idlaaqan oo fa awtir oo idlaaqay, yashmalu liktifaa'a bilwaaxidi, waa shamlinaysaa. waqad yuqaalu, laakiin waxaa la dhihi karaa almutlaqu yuxmalu cala almuqayad, halkan wixii lagu idlaaqay kaas aan ku xambaarno sida toosan saas. ayib, suyuudi sidaasuu faa'iideeyey fi zahri rubaa, kitaabka sharxiisa. qaala baabu lijtizaa'i fi listitaabati bilxijaarati duuna gayriha, baabu lijtizaa'i, yacni ku gaabsasho ama yacni qofkii inay markaa ku filan tahay ay u gudayso in lagu layskaga gudo, fi listitaabati istajadii bilxijaarati, dhagax lagu istajoodo, duuna gayriha, gayrkeed la-aantiis, in yani dhagaxdii in lagu kaaftoomo oo aan biyo iyo la isticmaalin iyadana. ayib, marka dhagaxdii buu ku istajoodo, meeshiina waa nadiifiyey, saddexna waa dhan tahay, dabadeedna marka intaa marka inay ku filan tahay oo biyo inuu mar dambe ku istajoodaa qasab ma aha, biyo inuu yacni u raaciyo qasab ma aha. qaala wabihi, qaala akhbaranaa qutaybatu, qaala xadathanaa cabdulcasiiz ibnu abi xaazim, can abiihi, can muslim ibni qurtin wahuwa almadaniyu, xaafidka taqriibka wuxuu ku yidhi maqbuulun rawa lahu abu daawuud waannasaa'i, can curwata, can caaishata, anna rasuul allahi sal allahu slam qaala, idaa dahaba axadukum, midkiin haddii uu tago ila alghaa'iqi, meesha hoose, falyadhab macahu, ha la tago, bithalaathati axjaarin, saddex dhagax, falyastatib bihaa, ha ku istajoodo, fa innahaa tujzi'u canhu, way ka gudaysaaye. ayib, oo yacni hadduu sidaa yeelo macnaha marka way ka gudaysaa. ayib, xadiidkan marka ninkan ku jira ee muslim ibni qurtin ayaa iyada culimo badan ay marka leeyihiin jahaala ku sugan, ama markuu ibnu xajar maqbuul uu leeyahay yacni cinda almutaabaca waay, wailaa falayinu lxadiid waayahay. marka meeshaas daxaa xadiid kalaa ku filanba in dhagaxda uu gudayo iyo kuwii hadda aan soo maraynay iyo kii xadiidka ibnu mascuudu hadda dhagaxdaas keliya nebigu uu dalbaday. ayib, kuwayaalkaasaa ku filan. meeshaasna marka xoogaade dadka jahligoodu arrin waaweyn ayaa ka imaanayso. dad waxaad arkaysaa musqulo uu gelayaa, musqusha uu galaayo biyo ma leh, xaashi iyo waxaa laga yaabaa inuu wax isticmaalay oo iska soo istajooday, si fiican u istajooday. soo meelaha iska marayaa marka wuxuu arkayaa marka salaadii duhur oo kale gelayso, salaadii markay gasho meel musqul oo biyo leh ma joogo markaa salaada ay gelayso, waxaa laga yaabaa inuusan dukanin. war maxaa kugu dhacay, istijo ma qabo uu leeyahay, musqulna ma haysto, salaadii buu ka tegaa marka, salaadii ayuu ka tegaaba. salaadii in macnahaas looga tago jaahilnimada dhibkeeda arag, qofkaani waaba istijootay adigeen, intaad iska weyse qaadato salaadaada gasho waa fiican tahay, in la musqul la galo oo biyo laysku dhaqaana iyada lafteeda qalad ma aha. Dadka qaar waxaan arkay dhalinyarta qaar waxay leeyihiin xadiidka soo arooray dhagaxa iyo biyaha in laysku daro waa daciif. Maxaa fadiilada waay wax dacfiga uu ku jiro fadiilada ee lama samayn kara nebiga ma dhihin sal alla alam. Ee waxaanina min baabi tandiif wax nadaafad ku tacalluqow, hadduu marka min baab nadaafo uu marka musqul u galo oo isnadiifiyo oo yani isdhaqo wax dhibo ay leedahay male, bal waaba nadaafadu wax fiican wey. Dayib, marka dadka jahligu dhib badan uu ku hayaa xadiid buu mar arkayaa waa daciif buu arkayaa, jihada uu daciif ku yahay, dalaalada uu daciifka ku yahay culimmadu u jeedaan midna ma fahamsana. Intaasuu fahmayaa waxaad malaysaa marka sunnada inay inta u saaran tahay marka oo isaga xabadka uga buuxdo keligiis inuu yaqaano ayuu u haystaa marka sunnadan. Kaasoo kale marka isagana waxaa ka qaldan aasaasiyaad fara badan uu la-yahay. Mid kan isagana salaada ka tegaayo istaji ma qaba dhahaayo, ee sharcigu waaba kanba istajiu ku sheegaya dhagaxda keliyahay. baabu listinjaa'i bilmaa'i, biyaha ku istajooshadooda wixii ku yimid caddayntiisiiba u baabi, ama biyo in lagu istajoodo xukunkooda xukunkeeda caddayntiisa. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر وهو النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة وهو البصري وأبو معاذ ثقة رمي بالقدر بخاري مسلم بأوريان أبو داود نسائي بن ماجة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها إذا دخل الخلاء هديئه مسقشة قالوا أحمل أنا أنيق يا قاذا وغلام ويل نحو معي أنيق معيق نحوي أنيق إلى إك وأنيق إلى مد إداوة أيان قاذيني براشط من ماء بيئ كجيران بيئ. طيب فيستنجي بالماء بيه بوكو استجوني تنمرك حي دليل تبيه كلي إن لو استجوكر أن رقح ورقد لأنتي بيئ بس إن لو استجوكر وعاك لو كتوصى يا مركو لي أنا أحمل أنا وغلام معي نحوي غلام كان ياوى ابن مسعود ويلي ابن مسعود يا انس ما اسلاق مركه نحوي مركه وليه اعتبارك او نحوي كدهايه دأذا ما اه اعتبارك وحا وين خدمه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان اني اسغبا ان نبي خدمتيس ان اسكو ميد كاهين او نبي او اديغين اني اسغبا واي ما هن. لكن ابن مسعود يا انس دأذا ادي وكلا وينه فيستنجي بالماء إذا أبو كربا. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة. طيب معاذة مركة هي البصرية عائشة مركة هذا حقا أخي سنجرت. طيب عن عائشة أنها قالت قبل دي مركة حرورية أنت أيتري أنها عن عائشة أنها قالت وحيتر مرن أزواجكن لمنكي النفر أن يستطيبوا إن أيكو استجودا بالماء بيه فإني أني أستحييهم وأنكحشون يا منه حقيس. أنا أرى كأن أنك لها الله وأنكحشون يا رجل كل خطابه إذنك حاسسك إيهين أشياء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك كان يفعله فسمعين جري بيه كليوكو استجود جري. waxaa laga qaadanaya marka daaweynku inay ka ragga waxyaabaha qaar inay kula khidaabaan inay kala xishoodaan da'biga dadkii wan wanaagsanaana inuu sidaas ahaa. biyo keliya in nebigu samayn jiray uu ku istajoo jirayna xadiidku waa u daliilo waa tusaysa uu tusaya. dayib hada aakhiruhu wallahu aclam wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed.